عشر الحضور. درسنا في التفسير اليوم يتعلق بالاستعادة. نتكلم عن الاستعادة وما هي الاستعادة وما هو حكمها وقبرها وموضعها وحكمتها وما جاء فيها من المعاني والأسرار التي ينبغي على العبد أن يكون مطلعا عليه. ومعنى الاستعادة قول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على أطلق صياغه. إذا قيل لك ما معنى الاستعادة فقل معناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما يقال لك معنى البسمة له فتقول هي بسم الله الرحمن الرحيم، أو إذا قيل لك ما معنى التهليل قل هو لا إله إلا الله، وإذا قيل لك الحوقرة معناها لا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك. وإنما جاءت هذه الصيغ لأجل الاختصار. فقلنا إذن أن الاستعادة هي قول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما تعرضنا لها وسنتكلم عليها لا لأنها من القرآن، وإنما لأجل أن القارئ الذي يريد أن يقرأ القرآن يأتي بها قبل القراءة، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. من أراد أن يقرأ القرآن لابد أن يستعيد، فهي إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة على أقل الأحوال. وسنتكلم إن شاء الله في مسألة حكم الاستعادة، هل هي واجبة أو مستحبة من كلام أهل العلم، ونذكر الراجع في تلك المسألة. الاستعادة كما قال العلماء ليس من القرآن. قال القرطبي رحمه الله من أئمة التفسير في كتابه الجامع لأحكام القرآن: والاستعادة ليست من القرآن إجماعا، يعني هذا أمر مجمع عليه بين العلماء قد اتفقوا عليه، ليست من القرآن ولا آية منه، ليست من القرآن، أي لم يجعلها الله سبحانه وتعالى مثلا في بداية الصور كما جعل البسملة التي هي آية من القرآن، ولم يجعلها من ضمن القرآن كما جعل بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من القرآن كما في سورة النمل: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كلما جاءت الاستعادة جاءت قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولكن قد جاء في بعض الآثار كما روى ابن جرير في تفسيره في سننه ثم الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الاستعادة هي أول ما نزل من القرآن، وذلك أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء فقال له استعيذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا لو صح هذا الأثر عن ابن عباس لكان دليلا على أن الاستعاذة من القرآن أو آية من القرآن. ولكن قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعد إيراده لهذا الأثر الذي ذكره ابن جرير رحمه الله في تفسيره، قال: هذا الأثر غريب بمعنى ضعيف لا يؤخذ ولا يحتج به، قال: وإنما ذكرناه ليعرف أن في إسناده ضعفا وانقطاعا، لأن العلماء أحيانا يذكرون بعض الأحاديث التي لا تصح، وإنما يذكرونها من باب التنبيه حتى لا يغتر بها، وليس من باب إقرارها وتعليلها الناس. فالحاصل أن الاستعادة ليست من القرآن، وإنما يقولها الإنسان في عند قراءة القرآن وفي الصلاة. ما هي صيغ الاستعادة؟ الاستعادة وهي قول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيها صيغ كثيرة، فبدعة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء اختار لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: هذه هي لفظ الاستعادة، واستدل بما ذهب إليه بأن هذا لفظ الكتاب الحديث، أي أن القرآن الكريم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فأخذ القارئ الاستعاذة أن يقول القارئ أو المريد فقراءة القرآن أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ذكر غير هذه السيرة. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي ورواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وهو حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يريد أن يقرأ وهو في الصلاة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ونشرح بعد ذلك ما معنى النفخ وما معنى النفث وما معنى الهمز. وجاءت صيغة أخرى كان يزيد أحيانا صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذه صيغة ثانية استعاذة ثابتة من الشيطان الرجيم من همزه. قال العلماء الهمز معناه المؤتى. ما معنى المؤتى؟ قالوا هو نوع من الجنون. ولهذا أحيانا تجد بعض الناس يمرضون فنقول بأن هذا به جنون. في جنون أنه به نفس من الشيطان فالشيطان آذاه أو صار إليه أذى في عقله أو في نفسه أو في صدره فيصبح كالمقبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله ويلجأ إليه أن يعصمه من همز الشيطان. وقال بعض العلماء الهمز معناها الخنق لأن الشيطان أحيانا يريد حتى أن يخنق الإنسان وهو مخلوق لا نراه ولكن الله سبحانه وتعالى يراه وهو أيضا يرانا فيريد أن يأذي الإنسان. ولهذا إبليس يأذي الإنسان بطريقين، يأذيه عن طريق الوسوسة ويأذيه أحيانا إذاء بدنيا يعني يريد أن يطعن به حتى المولود لما يجيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إبليس يؤذيه بأصبعه. ولهذا بكاء الطفل لما يخرج من الرحم إنما هذا من ترب إبليس ولإذائه له. والذي أعطمه من هذا هو عيسى عليه السلام فلم يؤذيه الشيطان. إذا كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه وهو ضر من الجنون أو الخنق أو إيذاء البدن. وأصل الهمز كما قال العلماء هو السفر هو السفر. يقول مثلا هامسته ولمسته ولهسته ولهسته. هذه أربع لغات كلها لها معنى لها معنى واحد وهو بمعنى دفعته. وقد أمر الله عز وجل في القرآن الكريم أن نستعيذ به من همزات الشياطين من إيذاء الشيطان. فقال يقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر. هذا معنى الهمز. ونفخه أي تستعيذ بالله من نفخ الشيطان. ما هو نفخ الشيطان؟ قال العلماء هو الكبر وهو الكبر. لأن الشيطان له طبع يدعو إلى التكبر وإلى الكبر وإلى الغطرسة. ولهذا تجد بعض الناس يعظم في هذا الكبر كبر النفوس فيتعالون عن الناس ويستكبرون ويتجبرون في الأرض لا سيما إذا فتح الله سبحانه وتعالى عليهم وبسط عليهم شيء من الدنيا أو أعطاهم شيء من الجاه والسلطان. فهذا الكبر إنما هو من وعي الشيطان. فالشيطان هو الذي يستفزه ويدفعه ويؤنسه إلى أن يتكبر. كما قال تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤنسهم أذى. ونفخه قال ونفخه النفخ أصله النفخ الذي لا يكون معه ريح. لكن المراد به هنا كما في السلف الراوي المراد بالنفس هنا هو الشعر. لكن الشعر بعض الشعر يعني المعروف في اللغة العربية كما يقول في الفرنسية يعني الشعر بالفعل. والذي يقول الشعر الشعر هو شعر. والعرب كانوا معروفين بالشعر يقولون الشعر. والشعر في الحقيقة منه ما هو شعر مليح حسن محمود ومن شعر ما يكون قبيح مذموم. الشعر الذي فيه ذكر المحاسن والدعوة والأخلاق ومدح الإسلام وذكر محاسن الإسلام لا فهذا شعر محمود وقد يؤجر على الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: إن من الشعر حكمة، أو إن من الشعر حكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس شعراء، وحتى ابن ثابت بشعراء الدعوة، بشعراء الدعوة الإسلامية. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من شعر الشيطان، من نفس الشيطان الذي هو شعره، لأن الشيطان لا يريد أن يسمع القرآن ولا يشجع على سماع القرآن، وإنما يريد أن يصرف الإنسان إلى سماع الشعر. فقرآن الشيطان هو الشعر وهو الغناء، القرآن له مزمور، الشيطان له مزمور وهو الشعر والغناء. ولهذا تراه يدفع الناس إلى هذا. ولهذا اليوم ترى الناس ينقسمون إلى قسمين: إما أن يكون من أهل القرآن فهو يسمع القرآن ويقرأ القرآن ويحب القرآن ويحب أهل القرآن، وتراه مع ذلك يبغض ما كان بسوى القرآن من الشعر المذموم ومن الغناء الساقط. وقال العكس، قال الصنف الثاني الذي لا يستمع للقرآن ولا يحب أن يسمعه من غيره، وربما قد ينزعج عند سماع القرآن. لماذا؟ لأن الشيطان حده وسول له سماع الغناء، فهو قرآنه الذي يعي به. ولهذا صار الإنسان للأسف الشديد، وهذه المصيبة وصل حتى عند المسلمين، لا ينام ولا يقوم ولا يأكل ولا يشرب بل لا يتحدث مع الناس إلا وهو يسمع فيه، ماسك السيارة وهو يمشي وداير هذه السماعات هنا وراه يسمع، يقول السلام عليكم وراه يسمع. جاي صباحا مثلا كان هذه مصيبة كبيرة. حتى المرأة في البيت الآن بعد ربما لا تخرج الشغل إلا إذا فتحت المذياع، لازم طبعا تستوعب ساعة وساعتين تستخدم ولا هي تخدم. وهؤلاء صدقوني يستثقل عليه سماع القرآن، ربما يمكث الواحد وهو يرى انظر الى ما يفعل الشيطان كيف يسول للناس، يقعد امام الكتاب ست ساعات وربع ساعات ولا يستثقل شيئا في راح. ولكن ربما اذا كان جاء ختام البرنامج يبقى ثلاث دقائق، وطبعا راح يديروا يعني المشاوي ولا الحصري في 24 ساعه، يعني اقل ما تسمعوا ست دقائق. اذا اختفوا ست دقائق يوصل جماعة هو مقبل يعرف ليه جاء القرآن، فقال كان بعض يسعي قل إذا دعا عبد الرشان الرجيم لو يخلي يكمل فقال هو مقبل يقع عبد الرشان الرجيم يقول الحب قال ما سمعناش وقال سمعنا أنا كمان. لماذا؟ لأن هذا ما يستطيع، الشيطان سول له جبره عن الغناء فهو مضمور. ولهذا أمرنا أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وهذا التفسير ذكره الراوي، قال العلماء قد ورد هذا التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مرسل. وهناك هذه هي ألفاظ وصيغ الاستعاذة، فذكر ابن كثير رحمه الله بعض ألفاظ الاستعاذة، فمثلا قال من ألفاظ الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. يعني تقرير في الأول، لكن يغايره أنه لما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول إن الله هو السميع العليم. نقل هذا عن الإمام الأوزاعي والطبري وهو من أئمة السلف، ونقل قولا ثالثا أو صيغة ثالثة في الاستعاذة، وهي قوله: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قال بهذه اللفظة إنما أخذ بظاهر القرآن، لأن القرآن ماذا قال؟ قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذا فعل المخاطب أن يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وإنه يواجه حديث ابن عباس المتقدم، وسبق أن ذكرنا أن الحديث صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. حديث ابن عباس الذي ذكرناه بأن جبريل لما أن نزل صلى الله عليه وسلم قال له قل استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكرنا أن هذا أثر ضعيف. ابن كثير لما ذكر هاتين الصيغتين ماذا قال؟ قال وفي الأحد والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع. ولهذا نقول لو أن الإنسان كان في صلاة وأراد أن يستعيذ فله أن يختار أحد هذه الصيغ الثلاث: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. لكن لو أن إنسان لم يحفظ هذا ما قدر يحفظ هذا الدعاء، قال تكتفي بأن تقول اللهم تكتفي بأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما في غير الصلاة فالأولى أن تجد هذه الاستعارة، هذه الصيغة التي ذكرها، لكن إذا لم تستطع فيكفي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووردت صيغ أخرى ذكرها بعض العلماء لكن لا ينتفع فيها، في انه ما زال من النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نستعد القول نقل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز ذكر صيغة لطيفة قال وأن المقرئون يعني أهل القرآن المهتمين بقراءة القرآن قال سيكثرون من هذه الصيغة من صيغة الاشتغال قد يقولون مثلا سيبدلون الصفة في اسم الله عز وجل ومن الجهة الأخرى مثلا قال كقول بعضهم أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريض يعني حتى تأتي على وزن بعضهم يعرض عن هذه الصيغة المعروضة ويقول في هذه الصيغة بعض القراء قال هذا قال ونحوي هذا تذكر صيغة مثلا أن بعضهم يقول أعوذ بالله المجيد من الشيطان الرجيم قال ابن عطية وهذا لا أقول في نعمة البدعة ولا أقول إنه لا يجوز لأنه لو قال نعمة البدعة فإنه يحرف الناس ويحثهم على أن يأخذوا هذه الصيغ وهذه الألفاظ من هذا الوجه قال ولا أقول إنه لا يجوز ما دام أنه إلا عاجز استمد عن حفظ الاستعالة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يعلمها فلا نقول له لا تستعين ما دمت لا تعرف استعالة النبي فلا تستعين نقول ايتي بالمقصود وهو انك تستعين بالله تلجأ الى الله عز وجل لان الاستعاذة معناه اعوذ بالله معنى الجأ واعتصم بالله واحتم به حتى يجنبني شر هذا الشيطان اللعين وسنتكلم ان شاء الله بعد قليل عن معنى الاستعاذة الان نتكلم عن حكم الاستعاذة وهذه مسألة مهمة جدا قال ابن كثير الاستعاذة يعني قول الانسان اعوذ الله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن قال مستحبة في قول جمهور العلماء وليست محتمة لا يؤثم الإنسان بتركها نقل ابن كثير عن جمهور العلماء أن الاستعاذة ليست واجبة وإنما مستحبة ومثله قال الإمام القرطبي في الجامع قال والأمر في قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم على النفي عند الجمهور قال وهذا خارج الصلاة قال أما في الصلاة فقد اختلف يعني خارج الصلاة لما يريد الإنسان أن يقرأ القرآن وهو خارج الصلاة قال لأن العلماء هنا منهم من يقول بأنها أكثر العلماء بأنها مستحبة بمعنى الإنسان لو تركها لا يسمى قال لكن اختلفوا في الصلاة الصلاة قالوا بوجوبها وبعضهم لا يقول كما سوف نبين هذه مسألة الاستحباب وبعض العلماء قال بوجوبها قال بأن الاستعاذة مطلوبة واجبة ومنهم عطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي رباح من علماء السلف الصالح وكان رجل أسود ولكن ورجل من موالي يعني كان عبدا ولكن لما أتاه الله سبحانه وتعالى العلم وكرمه بالعلم والعلم يرفع من أقدار الناس كما أن الجهل يحطه من أقدار الناس حتى ولو كانوا من أصحاب النسب الرفيع كان عطاء بن أبي رباح لما يدخل مكة يأتيه الخلق من كل مكان حتى قيل أن هارون الرشيد ذات يوم كان ينظر من شرفات قصره ترى الرجل يأتيه إنه هو عبد أسود فقال والله هذا هو الملك فقال والله هذا هو الملك وهذا هو الملك هذا هو الملك يعني من غير أن يجبر الناس على أن يجتمع بهم أو أن يسمعوا إليه جاء الرجل لأداء منصب وإذا الناس به يجدون إليه من كل حدب وصل هذا هو الملك الذي يدوم وهذا هو الملك قال أما أنا فلا يعني لا يجتمع الناس عندي إلا بالقرار أو بالضرب أو بالقتال أو بالإجبار فأعطى بن أبي رباح من سادات التابعين رحمه الله تعالى عطاء بن أبي رباح من سادات يقول بأنها واجبة داخل الصلاة وخارج الصلاة ذكر هذا الفقر الرازي ولعل ما ذهب إليه الإمام عطاء قول صحيح وراجح لأنه ينبني على أدلة ثابتة وصحيحة وصريحة منها أولا أن الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ وظاهر الأمر كما يقول العلماء يفيد الوجوب ما دام أن هناك ليس قارنة تصرف عن الوجوب ظاهر الآية يفيد الوجوب فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الأمر الثاني مما يقوي القول بوجوب الاستعاذة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعاذة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في النهار أو في الليل في الفريضة أو في النافلة كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قاله الإمام الثعالبي في جواهر الحكام عليه رحمة الله لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذة في الصلاة فهو قول بعيد ترده كثير من الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ عند كل صلاة ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثالث مما يقوي القول بوجوب الاستعاذة أنها تبرأ شر الشيطان، الاستعاذة تبعد سيدة ووسوسة الشيطان. وقد قال العلماء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن فوجبت الاستعاذة. ثم دليل آخر قال العلماء والاستعاذة أحوط وهي إحدى ثلاث الوجوب، إذن فدل على أن القول بوجوب الاستعاذة قول قوي تعضده هذه الأدلة التي ذكرناها. وذكر ابن كثير في بعض الأقوال لبعض العلماء منهم أن بعضهم قال أن الاستعاذة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وكأن هذا الذي ذهب إلى هذا القول استدل بقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن المخاطب في هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا ليس بصحيح، لأن كثير من الآيات خوطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته. فمثلا قول الله عز وجل في القرآن الكريم فإن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، ما المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم بشرك بالله؟ حاشاه بشرك بالله. ولكن لما قال له لئن أشركت ليحبطن عملك، بمعنى لو أشرك غيرك لشك أن عمله يحبط. فالأمر صعب، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مراد بالنبي. لكن نستدل بأن الاستعاذة واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته لقوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فليس بمسلم. وذكر ابن كثير أيضا قول الإمام مالك أن الإمام مالك رحمه الله كان لا يرى الاستعاذة في الصلاة، وإنما كان في صلاة فريضة، وإنما كان يراها في رمضان في قيام رمضان. فالمروي عن الإمام مالك رحمه الله أن المقرئ يأتي بالاستعاذة في أول ليلة من رمضان، لأنه يقول أن الإنسان بدأ قراءة القرآن من الأول فيستعيذ. الآن نتكلم عن مسألة أيضا لا تقل أهمية عن هذا، إما تبين لأن الاستعاذة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة لقول جمهور العلماء. لكن أين تكون هذه الاستعاذة؟ موضع الاستعاذة هل يستعيذ الإنسان في كل وقت؟ لا، هناك أحوال يستعيذ فيها الإنسان من الشيطان الرجيم وأحوال لا يستعيذ فيها. فمثلا وردت الاستعاذة عند قراءة القرآن، ووردت الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند الدخول في الخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث من الخبث والخبائث، وكذلك هو من الخبث والخبائث على خلاف من قال بأن هذا استغلال. والمقصود اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من ذكران وإناث الشياطين. ذكران الشياطين والإناث بحكم النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بهم في الله منهم يعني من شرهم، لأن الإنسان إذا دخل الخلاء وهو لا يخفى عليكم لأنها يعني الجن حاضرة فيها، الشياطين توجد بكثرة، ولهذا قد يتأذى الإنسان إذا دخل الخلاء ولم يستعيذ بالله من شر الشيطان. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لما يدخل الإنسان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وورد كذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند إرادة الجماع، لما الإنسان يريد أن يأتي أهله يقول بسم الله اللهم اجنبني من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رزق الإنسان من ذلك الجماع ولد فإنه لا يضره الشيطان. كذلك ورد الاستعاذة عندما الإنسان ينزل واديا أو ينزل منزلا لم يسكنه بعد فيستعيذ بالله يقول أعوذ بكلمات الله التامة، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول. وكلمات الله التامة يعني الثانية التي لا عيب بها ولا نقص، وبعض العلماء قال هي كلمة القرآن. قال النبي صلى الله من قال هذه الكلمات وهو قد استعاذ بالله من أن يضره شيء قال لا يضره شيء ما لم يعني حتى يغادر ذلك المكان، يعني يكون في مأمن من أذى الشيطان ما دام قد استعاذ بالله. وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأن في الجاهلية كان الناس لما ينزل أحدهم مكانا خاليا أو يقول أعوذ بالله من أعوذ بالله أو أعوذ بسيدي هذا الواد يعني يستعد لأن الجيل قالوا ثم ينجدون مثلا في التلفزيون من أماكن المحجورة ولا شك عنده القبيلة وعنده أعراف القبيلة وهو سيدهم فكان العرب الجليل يحفون الجيل فكان واحد منهم لما ينزل مثلا إلى منزل أو إلى دار قريب يستعد يقول أعوذ من سيد واحد الجيل من سفهاء القومي فلما كانوا يستعيدون به طلب الجن عليه فأصبحوا يؤذونه ولهذا قال تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الجن مخلوق حاله فلما تستعيذ به وإن استعذت بالجن فإن ربنا تعالى يصوب عليك ذلك الجن ويجن وإنما الاستعاذة تكون بالله ولهذا قال تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فزادوهم خوفا ولهذا فرح أولئك المشعوذين الذين يذهب إليهم بعض الناس طلبا للعلاج وهم لا يعرفون أنهم أهل استقامة وأهل دين وأهل توحيد ويفتح هؤلاء المشعوذين باستحضار بعض الرقى الجاهلية ويستعيذون بالجن وبالشياطين ويحول إليهم ويذكرون ببعض الحقائق فإن ذلك المريض يقول والله هذا يعرف أشياء كثيرة والله إنه حق والله إنه حق وإنما يوحى إلى ذلك الإنسان ينطر بذلك الجن ثم يستعذ ذلك الإنسان موضع لذلك الجن فلهذا قال تعالى فزادوهم رهقا ولكن صلى الله عليه وسلم علمنا ان الانسان اذا نزل وجه او دخل دار وقال يقول اللهم اني اعوذ بك اعوذ بكلمات الله التامه ايضا علمنا ان صلى الله عليه وسلم ان يستعيذ الانسان في كل صباح وفي كل مساء وعندما يذهب الى مضجعه كما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم فاطر السماوات والارض عالم غيب الشهاده لا اله الا انت رب كل شيء ومليكه اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفس السوء أو أجره بجنبه هذا الدعاء تقوله في صلاح النساء لأن الشيطان لك بالنساء يجد لك ويقول أن صدر عنه بالله وأن يظلك فأنت لا بد أن تتجد إلى الله عز وجل وتعتصم به وتحتمي به حتى يبعد عنك شر النفس ويبعد عنك شر الشيطان وشركه وما أثره كذلك ورد الاستعاذة الأهل والأولاد النفس صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين ويقول إني أعيذكما من نعم لا أعيذكما من كل شيطان وهمة ومن كل عين دامة قال هذه هي رؤية إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل وابنه إسحاق ولكن لما نزل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فكانت خيرا ما استعاذ بها الانسان ولهذا الانسان يقف بهؤلاء اقراه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس هذه هي المواضع التي يستعيذ بها الانسان وما اقرا ولكن نحن ذكرناها فقط على سبيل التذكير كذلك هذه الاستعاذه والمقصود اننا ناتي بها عند قراءه القران لان الله جل وعلا قال فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ماذا تكون القراءة؟ هذه الآية اشتهرت على بعض الناس. فالذي عليه جمهور العلماء وهو القول الصحيح الراجح أن الاستعاذة تكون قبل الشروع في القرآن، قبل الشروع في قراءة القرآن. هذا عليه جمهور العلماء. ومعنى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أردنا أن نفهم ظاهر الآية لكان المفروض أننا إذا قرأنا القرآن نستعيذ بالله، لأنه قال فإذا قرأت القرآن، بمعنى إذا قرأت القرآن وفرغت منه تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولهذا وقع بعض العلماء في هذا الفهم الخاطئ، منهم أبو حاتم السجستاني وإمام حمزة بن القراء وأبو داوود الظاهري قالوا بأن الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة، قالوا لظاهر الآية، وسنتكلم عن قولهم هذا وعن دليلهم وبما يرد دليلهم. ولكن جمهور العلماء قالوا فإذا قرأت القرآن تستعيذ بالله بمعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن يعني قبل أن تشرع في قراءة القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا؟ لدفع الوسوسة لأنه لو كانت الاستعاذة بعد الفراغ من القرآن الكريم وربما أنت في قراءتك ولم تستع الشيطان فقد يلبس عليك ويشوش عليك ويمنعك ويصدك من الفهم والتدبر وتفهم معاني القرآن ويشوش عليك القراءة. إذا فكان المعنى أن تكون الاستعاذة قبل الشروع في القراءة. ويؤول قول الله عز وجل فإذا أردت إذا قرأت القرآن بمعنى فإذا أردت أن تقرأ القرآن. هذا قال العلماء من التأويل المحمود. لماذا؟ لأنه اقترن بدليل، وإن كان هذا الدليل منفصلا يعني لا يؤخذ من هذا الدليل وإنما يؤخذ من دليل آخر، وهذا كقول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هذا أمر الله، أمر الله يعني لم يأتي بعد، يعني الساعة لم تقم، ولكن الله سبحانه وتعالى قال أتى أمر الله فأنه أتى. لماذا؟ قال أوقع الماضي موقع المستقبل في نفسه، لأنك أنت أحيانا لما تتأكد يعني شيء لم تفعله لم تفعله، ولكن لما أنت تكون متأكدا لأنك ذلك الشيء سوف يحصل لا تلقاه بصيغة الماضي فإنك فعلته. مثلا لما تعرف أن الإنسان راح تجيب له مثلا كراك وتنزلها منه قلت خلاص راه عندك، يعني كأنك متأكد باللي راه موجودين وباللي راح تعطيه الموت في الحال. فين يخرج أنك تقول له راح نجيبه له، ما تقول له خلاص اللي تقول له في الجنة، يعني لما تكون متيقن. فإذا مثلا فإذا قرأت القرآن معنى إذا أردت أن تقرأ القرآن الكريم. فقال العلماء أوقع الماضي هنا أوقع الماضي موقع المستقبل كقول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. وقالوا أو قال بعض العلماء قالوا إن في الكلام تقديم وتأخير، والسبب في هذا قالوا لأن كل فعلين إذا تقارب في المعنى زاد تقديم أحدهما عن الآخر، يكون زوج أفعال يكون قراب المعنى يجب تقدم هذا ولا تأخر هذا يضر. واستدلوا مثلا بقول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق القمر حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والساعة تنتهي بعد، فكان مثلا من المعقول أن تقول انشق القمر واقتربت الساعة، ولكن لما كان هذين الفعلين مختلفين في المعنى قدموا أخر، فقال اقتربت الساعة وانشق القمر، كقول الله عز وجل ثم زنى فزدنا، الأصل فزدنا ثم زنى، ولهذا هنا كأنه قال يعني فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت القرآن، وإنما وقع فقط التقديم والتأخير لأنهما يتقاربان، لأن الإنسان إذا أراد أن يستعذ فمباشرة يقرأ القرآن، وإذا أراد أن يقرأ القرآن فلا بد أن يستعذ، فلهذا أخر الاستعاذة وبدأ بالاستعاذة وأخر قراءة القرآن، فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا من قال من العلماء بأن الاستعاذة موضعها بعد قراءة القرآن ليس بمسلم، ولهذا قال ابن العربي رحمه الله قال لقد حمل عي القول، يعني ويقصد ليس الجهل هم علماء في الحقيقة، قال حمل الجهل بعض الناس إلى أن يقولوا بأن الاستعاذة بعد القراءة، قال إن يعجب من هؤلاء فيقول بأن الاستعاذة تقع بعد القراءة، ولكن هم ماذا كان دليلهم؟ قالوا أولا لفظ القرآن إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، معنى أقرأ القرآن ثم استعذ بالله، ثم قالوا أن هناك معنى آخر وهو أن الإنسان إذا استعاذ بعد الفراغ من القراءة فإنه يدفع الإعجاب إذا وقع في نفسه، لأن الإنسان لما يفرغ من العبادة على الغالب يعني يدخل في نفسه الإعجاب، يقول الله أنا قرأت القرآن اليوم وقريت في ورد متاعي وخير من الناس لما قرأت له، قال فإذا استعاذ بعد الفراغ من القراءة فإنه يفرغ الإعجاب. وبعضهم قال إنما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند كان فراغ من القراءة، قال حتى يثبت حفظ تلك الصورة أو ما قرأ من القرآن، يعني يثبت حفظا وفهما، ولهذا قال ابن القيم معلقا على هذا المعنى قال وهذا ملحظ جيد، ولكن قال الآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن العلماء أن الاستعاذة لا تكون إلا في أول القرآن، فمعنى قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بمعنى إذا شرعت في القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر ابن العربي قولا يروى عن الإمام مالك أن الإمام مالك رحمه الله يرى الاستعاذة بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة، لكن أبو بكر العربي رغم أنه من أئمة المالكية ولكن عرف بالإنصاف، عرف بالإنصاف، فقال هذا قول مستغرب عن مالك، وكأنه نزه الإمام مالك على أن يقول به. وذكر قولا ثالثا عند بعض أئمة المالكية قال بأنه يأتي بالاستعاذة قبل القراءة وبعد القراءة، قال جمعا بين الدليلين، ولكن في هذه المسألة حتى نذكر ملخصا فيها أن الاستعاذة بالقول الراجح عند العلماء وبالأدلة من السلف الصالح وفي الآخر أنها تكون قبل الشروع في القراءة قبل أن يبدأ الإنسان يقرأ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وسنذكر إن شاء الله من فوائد الاستعاذة قبل قراءة القرآن ما هي الفائدة؟ وقد دعت هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إقامة اللفة قال على شيء يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن. قال لماذا؟ ذكر بعض المعاني أنا أذكرها موجزة وإن كان مبحث مهمة كما قلت. قال ابن القيم ما ملخصه؟ قال القرآن هو في الحقيقة شفاء رب سبحانه وتعالى جعله شفاء ونور في صدور العباد. والشيطان يريد أن يخرج هذا النور وهذا الشفاء من صدر العبد فيلقي في قلب العبد هذه الإرادات وهذه الباطلة وهذه الوساوس. فأنت لما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تريد أن تبعد الشيطان حتى لا يعطي تلك الوساوس ويعطي تلك الظنون الكاذبة وتلك الآراء الباطلة في قلبك. لأنه إذا كان القلب فارغا كان المحل فارغا من هذه الوساوس أنت إذا سمعت القرآن أثر في قلبك. ولهذا إذا كان القلب مملوء بالوساوس ومشغول وفيه شبهات إذا سمع القرآن لا يتأثر شبهات ما يتبعش به أي تبعوش قد القلب أو عمر. مثال ذلك الإنسان مثلا لما يحب يشرب البن حليب طاق وجاء طاق ثاني فيه شوية ماء ولا طاق شوية غازون هذا اللي يحب يشرب البن طاق وش يدير؟ لازم يرمي هذا في الماء ولا في الغازون وما يدير فيه البن باش يشربه لبن صافي ويذوقه تعيد حد هو الكسر دم عمر الغاز ولا في الغازات وذكر مال الحليب ما يقول انا اشرب الان البن هذا ما تشرب له البن الغازون يعني فكذلك انت اذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم فانك تطرد هذه الوساوس حتى يستقر في قلبك فهم القران الكريم. وقد اتى في بيتي هنا لاحد الشعراء الجاهليين لما قال اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادك قلب خالد فتمكن. هذا واحد شاعر يحكي حاجه وما اثر هؤلاء الناس في عصرنا وفي كل زمن على كله ويحكي على امراه قال اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى ما كانش يعرف وش معنى هذا الحب وش هذا الهوى. قالت تريد بهوى بحبها قبل ان اعرف الهوى. قالوا لما كان القلب تاعي خالي دار لا فيه لا قوه ايمان ولا تقوى فدار قال انا بنحب نتمكن كما تقول لي فصادف قلبا خاليا فتمكن. فكذلك كان الامام ابن القيم رحمه الله يقول اذا قال الانسان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانه يطرد هذه الاراء الباطله فاذا استمع الى القران فقال. قال ومن فوائد الاستعاذة أيضا من الشيطان الرجيم أن القرآن هو هدى ورحمة وعلم ونور فهو كالماء الذي يحيي النبات. القرآن بالنسبة لقلب الإنسان كالماء الذي يحيي النبات كما قال تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. لأنه قال قبل هذه الآية ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قد اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايه لعلكم تعقلون. فكما ان الماء لما ينزل على الارض الصلبه يحيي النبات يخرجه فكذلك القران اذا نزل على قلوب المؤمنين فانه يحييها. والشيطان عدو الله في النار والنار لا تفعل بالنبات تحرقه وتفسده. فانت اذا لم تستعذ بالله من الشيطان الرجيم ياتي الشيطان الى هذا القلب فيحرق هذا الخير الذي ولهذا أمرت أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ذكر فوائد كثيرة أكثر من 6 أو 7 أذكرها إن شاء الله في وقتها فلا أطيل فيه. الآن قد أتكلم عن مسألة قد تتعلق بمسألة الصلاة وهي مسألة التعود في الصلاة. أنا أتكلم عن الاستعاذة في بصفة عامة لكن في الصلاة هل يتعود الإنسان أم لا؟ بعض العلماء من قال بأن التعود في الصلاة لا يجب ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى قال بأن الاستعاذة في الفريضة غير واجبة وإنما كان يستعيذ فقط كما قلنا في قيام رمضان. هذا قول. وهناك قول ثاني للعلماء منهم من يرى الوجوب قال بأن الاستعاذة في الصلاة يعني قبل القراءة واجبة الذي يستقبل أن يقول الحمد لله رب العالمين يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستعيذ. وهذا المذهب راجح لأن في الأدلة وقال به فريق من العلماء وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كبر استفتح الصلاة وكبر ثم قال في الحديث الصحيح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره ثم يقول لا إله إلا الله يقولها ثلاثا ثم بعد ذلك يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تدل على أن الاستعاذة واجبة بالصلاة فالإنسان إذا قرأ في الصلاة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقبل ما يشرع في الفاتحة ولكن هنا تتعلم المسألة العلماء الذين قالوا بالوجوب أيضا اختلفوا هل المصلي يقول يأتي بهذه الاستعاذة في الركعة الأولى من الصلاة أم أنه يأتي بها في كل ركعة؟ هم في هذه المسألة على قولك تقول أول ذهب إليه أبو حنيفة وإمام الشافعي عليهما رحمة الله قالوا يأتي المصلي بالاستعاذة في الركعة الأولى فقط قالوا لأن القراءة في الصلاة تعتبر قراءة واحدة وليس بها انقطاع وهذا القول رجحه من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من علماء الحجاز والقول الثاني لبعض العلماء انهم قالوا انه ياتي بالاستعاذة في كل ركعة عند كل ركعة اي كل ما يقول فالشيخ يقرا الفاتحة يعاود يجيب الاستعاذة من جديد قالوا لانه انقطع بالقراءة وكلما تجدد القراءة ينبغي ان أن تتجدد معه الاستعاذة وقد كان ابن سيرين من سادات التابعين وإبراهيم النخعي أيضا من سادات التابعين يستعيذان عند كل ركعة الصلاة وهذا القول رجحه من المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى يرى بأن الاستعاذة تكون في كل ركعة كل ما يريد الإنسان أن يقرأ يستعيذ ويستعيذ عند الفاتحة لا كما يفعل بعض الناس يستعيذ الفاتحة أو لا يستعيذ الصلاة لا يستعيذ بنيته يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بعد يقرأ الفاتحة يقرأ الصلاة بعد ذلك ثم إذا قام في الركعة الثانية يأتي بالاستعاذة هذا كما قلت معروف لكن تأتي مسألة أخرى هل يجهر بالتعوذ أم لا؟ هل يقول الإنسان الذي يأتي بالاستعاذة يجهر بها يعني يرفع بها صوته يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يسرع الإمام الشافعي له قول في كتاب الإملاء قال بأنه يجهر بها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جهر في الصلاة يعني صلاة جارية في فلا يجهر بها أما في الجارية قد يجهر بها قال أما إذا أقر يعني قالها سرا فلا يغره لكن في كتاب الحب وقد رجع عن هذا القول قال هو على التخيير يعني إن شاء جهر بها وإن لم يشاء لم يجهر بها هذا قول أول والقول الثاني وهو الصحيح والراجح الإصرار بها الإنسان ما يجهرش بالاستعاذة لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذين رأوا صفة صلاته أنه لم يكن يجهر في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك كان أبو بكر وعمر في خلافتهما أنهم كانوا يبدأون الصلاة بعد أن يسرون يقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أنفسهم سرا بعد يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم يجهروا بالحمد لله رب العالمين وهنا تأتي مسألة أخرى ثالثة لو أن الإنسان المصلي الذي يصلي وراء الإمام وهو المأموم في الصلاة الجهرية هل يستعيذ أم لا يستعيذ؟ ما دام قلنا بأن الإمام إذا قرأ نحن نصلي فلا نقرأ معه ولكن هل نستعيذ معه أم لا نستعيذ؟ قال أبو حنيفة ومحقق ابن الحسن الشيباني من تلامذته قال بأنه لا يأتي بالاستعاذة هذا المأموم إذا كان المأمومة إذا كان وراء الإمام لا يأتي بالاستعاذة لأنه ما دام لا يقرأ فلا يأتي بالاستعاذة وهذا هو الحق لكن أبو يوسف من تلامذة الإمام أبي حنيفة قال لا يأتي بالتأويل حتى وإن لا يقرأ والخلاف بينهما أن أبا يوسف رحمه الله يقول بأن الاستعاذة إنما هي للصلاة وليس للقراءة بينما أبو حنيفة وغيره من العلماء يقول بأن الاستعاذة هي للقراءة وليس للصلاة والقول ما قاله أبو حنيفة وغيره لأن الاستعاذة هي للقراءة وليس للصلاة إذا كان المأموم وراء الإمام فلا يجب الاستعاذة كما يفعل بعض الناس الإمام في يأتي بدعاء الاستفتاح هو يجيب دعاء الاستفتاح معه وبعد يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وبعد يجيب أين القراءة؟ متى ما قرأ؟ بين ذلك الاستعاذة لو كان الآلهة هذه الصلاة قلنا بذلك، ولكن لما كانت التلاوة فينبغي الاقتصار على ذلك. الاستعاذة كما لا يخفى عليكم لها فضل عظيم. من فضائل الاستعاذة، وقد لا أعطي في هذا الموضوع لأن الحديث كثير من الشأن، وسأستفيد بذكر الحديثين. الحديث الأول رواه مسلم عن سليمان بن صورب، هذا الرجل قال استبع رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، استبوا بعضهم يعني واحد استبع واحد، حتى أن الواحد منهم كان أحدهما قد غضب يعني غضب الثاني واحمر وجهه وانتبه حتى بدايته أو تشهد أن الإنسان لما يغضب يخرج العرق عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب قال والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنها. قال يا رمي عارف كان وقت الكلمة وكان يقولها هذا الغضب تحير. وإحنا للأسف الشديد هذه بس نذكرها وغير بيقول يا ودي كما يقول الأول من على الشيطان ولا كلمة هذا الشيطان تعالي كلمة وكان يفكرها براسه ولكن يقول هاش والموفق من وفق الله والوفق من وفق الله. ولهذا السيد أغضب إذن تمر كل يستعيد بدا مش دون رجل مش كما البعض الله يقول له أسمع صل على محمد ولي كلمة حقا كلمة حقا يا بابا ولا كلمة. حتى قال الإمام بن بديخ قال هل من الصيغ المنهية في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لين بقى عن كلمة لأن يستعيد حقا غضب وصل على النبي وصل على محمد أظن يكون الكلمة كبيرة. ولهذا تعمله كما أمر الرسول إذا غضب قل استعيد بدا مش دون رجل. ولهذا هو قال والله إن أعلم كلمات لو قالها لذهب عنه هذا الذي يجب. قال الرسول ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن ذلك الرجل لأنه متعب فقام إليه رجل آخر كما روى البخاري في الصحيح قال له هل سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ لو قلت هذه الكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دخل الغضب يعني متعبته أيضا. قالوا أطرني من جنونه؟ قال أنا في الجنون؟ هو صح هو ضرب من الجنون. ولهذا وظف الاستعاذة في أن يقولها عند الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيذهب الله سبحانه وتعالى أنه كما قال يصلي. إذن هذا من فضل الاستعاذة وثم تعرفه يعني وش يوقع الغضب وين يوقع ويجي. كم من أناس في الغضب والغضب كما يقول أوله جنون وآخره ندم. والذي يمسك نفسه عند الغضب هذا هو الحق هو القوي هذا هو القوي وهذا الرجل الشجاع وهذا هو السيد. لأنه يعني قد ليس الشديد بالطرع موش القوي هذا في يغلب الناس اللي ينطع يسبب واحد يعمل دفاتي وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو قادر قادر يضرب وقادر يحتف قد يملك نفسه عند الغضب هذا هو القوي. ولهذا يرى على أحد الصالحين أنه جاء واحد إنسان يريد يتكلم فيه وين كتبه في الغضب قالوا لو قلت لا لم يقصر فيه ذلك قتلوا كذا استقلوا ولا يحدث ألم. قال والله شوف قالوا والله تعجلنا الحمق قالوا والله تقول لي كلمة لا أردنا لك عشر قالوا تقول لي كلمة لا أردنا لك عشر قالوا أنت والله لو قلت لي عشر كلمات ما سمعت مني واحد تقول عشرة لا سمعت مني حتى واحد. وكان أهل بن قيس يضرب به المثل في الحلم واحد يحمق وهو يحلم وهذا يوسف ما ذلك البيت الذي يقول يخاطب السفيه بكل قبح واكره ان اكون له مجيبا يزيد سفاهه وازيد حلمه كعود زاده الاحراق به. فانظروا الى عظمه هذه الكلمه الى فضل الاستعاذه لان الانسان حين في الغضب راه يدير اشياء اللي يندم عليها كثير. كم من انسان طلق امراته عند الغضب، كم من انسان كسر اجل يندم عليها عند الغضب، كم من انسان افسد وده الصدقة عند الغضب، ثم الإنسان فعل وفعل وفعل كل ذلك عند الغضب. ولهذا الرسول قال لو قال هذه الكلمة لذهب عنه ما يجي. ومن فضل الاستعاذة ما كتب أيضا في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن إبليس يأمر بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي كما أصنع. هذا جاء رجل يشكي النبي صلى الله عليه وسلم بل في سلاء يجي للصلاة هو قوي الصلاة يجي الصلاة عندما تريد الخير لكن عندما يعني تريد الشر يخليك ما يذكركش يقول لك ذلك هذا شر يخليك يمدها في غيه ويزينه لك ولكن عند إرادة الخير يريد أن يمنعك. ولهذا قالوا يا رسول الله إن هذا الإبليس يقول بيني وبين الصلاة ويربي تعالي قراءات فما أدري ما قال. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ذاك شيطان يقال له خلزب. هذا الشيطان يقال له خلزب. قال أحد الرواة وهو أبو عمر قال خلزب هو لقب له. ومعنى خلزب في اللغة العربية هو اللحم الموجب. يعني طبعا اللحم تكون عند رائحة كريهة. النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الشيطان هذا اللحم المزينة اللي عندها رائحة كريهة. قال ذاك الشيطان اسمه خنزب. وفي بعض الروايات يقال بالضبط خنزب أو خنزب يعني في اللغة، ولكن المشهور عند اللغويين خنزب. قال ذاك الشيطان يقال له خنزب. قال إذا جاءك في الصلاة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وادخل عن وقائك ثلاثة. يعني تدخل عن وقائك كل ست دقائق ما تسوى حنا تدخل فقط حنا. لكن هذا إذا وجد الإنسان هذه المشكلة جاء الشيطان لك ما يفعل البعض يعني هو ما دمج الشيطان يقول يقول استعد حتى لا يأتيني لا. لأن هذا الرجل قال من المسلم إن إبليس يأتيني ويلبس علي قراءتي ويحول بيني وبين الصلاة بمعنى إذا حدثت في هذه المسألة لكن قبل أن تحدث وأنت في خشوع لا حاجة لك من ذلك. قال واصبر عن يسارك هكذا فعلت فأذهبه الله عني. فعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال أذهبه الله عني فأذهبه الله عني. لأن الحديث الاستعانة لا يزال طويلا ولا أدري إذا أكمله اليوم أم أتركه إن شاء الله إلى درس قادم إن شاء الله. تذنب كما قلت الحديث عن الاستعانة نصف جهد والكلام فيها طويل، ولكن نحن نقتصر على ذكر أهم التوحيد. الاستعانة تكون بالله، إنسان يستعين بالله. ما معنى إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال العلماء معنى أعوذ أي ألجأ إلى الله وأحتمي به وأستجير بنصره ليمنعني من صاحب الشر من شر كل شر من النفس ومن الشيطان الإنس والجن. فاستجير إلى الله عز وجل. قال العلماء الاستعانة فيها معنى الاستجارة والاحتماء بالله عز وجل التي تمنع من إصابة المكروه. ولهذا قالوا الاستعاذة والعيادة بمعنى واحد، والعيادة أي طلب الاستعاذة تكون لله عز وجل لدفع الشر. أما النيات يقول لك أعوذ هذا يكون لطلب جلب الخير كما قال أبو طيب المتنبي دائما أعوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاله. يعني إذا عرفت من الله سبحانه وتعالى أن تطلب منه الخير ماذا تقول؟ تقول ألوذ بالله. لكن لما تريد من الله عز وجل أن يصرف عنك الشر أن يبعد عنك الشر تقول أعوذ بالله يا من ألوذ به فيما أؤمنه أي تؤمن الخير ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كافره ولا يغيظون عظما أنت جابره. هذا من الشعر الذي قال في مصرين من الشعر لحكمة، وهذا أبو طيب المتنبي من شعراء العرب الكبار وشعره تقريب معظمه حكمة. قال لا يكثر الناس عظما أنت جابره. ربي سبحانه وتعالى إذا جبر عظام يعني هذا معنى كذا يا ربي سبحانه وتعالى يعني تجب حاجة ما يجبوش الناس يكثرها أبدا. ولا يغيظون عظما أنت جابره والحاجة ربي سبحانه وتعالى اللي يمتنها ويستجمها فيما العظم لما يجبره ولو اجتمع جميع الخلق فلم يكثره. ولهذا الانسان يحتمي بالله سبحانه وتعالى ويستجير به. فانت لما تقول اعوذ بالله فكان تقول يا رب اني احتمي بك وبجلالك واستعينك بنصرك وبقدرتك وانت القادر على كل شيء وانا العبد العظيم الضعيف العاجز ان تبعد عني شر هذا الشيطان حتى لا يحصل لي ضر في دينك أو دنياي أو أقوم ما أمرتني به أو أقوم بما نهيتني عنه فإني أطلب أن تحميني من شر هذا العدو الضاغي هذا العدو الباغي وهو الشيطان. لأنه ليس هناك أقوى من الفساد وعلى إطاعة الشر بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم وهو العدو الباغي. لكن العدو الظاهر وهو الإنسان مهما كان صعبا مهما كان قويا فانت تستطيع احيانا ان ترد تجاهه. فلو ماذا في جو مثلا في الإحسان؟ لأن الإنسان مهما كان عنده شر فإن له طبع في الخير. ولهذا الإنسان إذا كان شديدا وكان يعني صعب المعاملة إذا أحسنت إليه وذكرته بالجميل وأثنيت عليه وقلت له يا عبد الله أو يا سي محمد أو كان من كلمات لطيفة فإنه حتى وإن كان شديدا وإن كان يعني صعبا فإنك تستطيع أن ترد في جو. ولهذا هذا الشيطان كما قال ابن كثير هذا الشيطان الذي الباطني وهو إبليس هذا إذا قتلك فأنت قريب. أما العدو الظاهري الإنسان إذا قتلك في معركة فأنت شهيد. وإذا غلبك العدو الباطني فأنت مسجون موزور. وأما إذا غلبك العدو الظاهري وهو الإنسان فأنت مأجور. مواطن مثلا ولهذا الله سبحانه وتعالى كما قال ابن كثير في ثلاث آيات القرآن في ثلاث آيات القرآن الكريم لما يتكلم عن الشيطان لأن الشيطان يطلق على شياطين الجن كما يطلق على شياطين الإنس كما يطلق أيضا على الحيوان. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال شياطين الجن والإنس والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلب الأسود قال هو شيطان. ويأتي عمر بن الخطاب ذات يوم ركب على فرعون يعني يشبه الفرعون وبدأ ذلك الفرعون يتبختر فقال عمر انزلوني اركبتموني على الشيطان يعني يريد ان يجعله كل متبخر وهو لا يريد هذا. فالشيطان يطلق على الانس ويطلق على الجن ويطلق ايضا على حتى على الدواب لان كلمه الشيطان لا معنى قبل الشيطان معناه العادي المتمرد وهو مشتق من كلمه شاطانه شطرت هذا من داء عمده. والشيطان انما سمي شيطان لانه بعيد عن الخير غدا او بالتالي اسمى شيطان كما تقول شاطئ دار بمعنى بعيدة ويقولون سئر شاطئ يعني إذا بعد طار. وكذلك قال بعض العلماء أن الشيطان مشتق من شاطئ يشيطه بمعنى بحرق لأن إبليس مخلوق من النار. ولهذا احنا في التعبير الثالث يقول لك أنه احتشار قال لأن الشيطان يعني يهيج ويحتال هذا المعنى أيضا سليم ولكن المعنى الأول كما قال ابن كثير أصح ومعروف عند العرب. فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أولا من شيطان الجن لأن شيطان الجن لا يقبل المساومة ولا يقبل المصانعة ولا يقبل الرشوة ولا يقبل أي شيء هو ما عدا حتى يوقع ذات المعصية ولا يضره. أما شيطان الجن تستطيع أن تجاريه بالكلمة الطيبة لعله يرجع لعله يتوب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في ثلاث سور في القرآن الكريم بين لنا كيف نتعامل مع شيطان الإنس وشياطين الجن. في شباب الإنس نبقى قال خذ العزم وأمر بالعرض وأعرض عن الجن خذ العزم أعفي عليه وأمر بالعرض أمر بالذي يأثم وأعرض عن الجاهلين. ولهذا لما جاء عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب أنا الناس إذا قالوا أنت لا تحكم بالعزم وأنت ما تعطيني وأنت كذا كذا كذا أراد عمر أن يقول فيلقنه ذاته يضربه بالدرة العمرية يعني الذي جاء له عبارة غير فكان أحد الناس وهو ابن أخ هذا الرجل قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العزم وأمر بالعرض وأعرض عن الجاهلين. وهذا ابن أخي من الجاهلين هذا ابن أخي من الجاهلين. ولهذا قال يا أخي وقال لما كان الشيخ العثيمين حفظه الله في دورة الخطيب عنده أي يدرس هذا هو ما الأثر جاء واحد من أعرابه قال له يا شيخ رقية رقية جاء واحد في دين أعماله قال له رقية رقية الشيخ يدرس قال له الشيخ تعالى رواه راح جاي لحتى تبرت قالوا في المعزة غلق الله راح يا خارج التصفر قال هذا هذا من العرب وهذا هو الواقع. وكان قلت له عندي مجال من بعد الله قلت له والله خارج تقدم والله جاي يعني وشيء حديث يعني وبهذه المناسبة قال في نفس ال في نفس البرت عن واحد سؤال هذه مدام أحمد في الطرائف يعني محمودة والذي يجوز يعني أن يرجع الإنسان إخوانه وأخيانه سأل واحد قال له يا شيخ انا ما حكم استغراب قال له من وين يعني؟ قال له ايش هذا الاستغراب؟ سمع صوت النساء عند الافراح قال له ما اعرف ما الله حكم في مصر يا حاضر في المعزه قال له يا شيخ يي يي يي يي قال له انت عم تصير هذا قال له اش قال له ان العقل اصاب صوت الحديث تذكره بالاب فقل على الله سبحانه وتعالى جاء الدواء لهذا تنجم يتلقى ارجع قصير العزوه وامر بالعرف واعرض عن الجاهل. اما في الشيطان في وسطك قال وإن ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله إنه سميع عليم. هذا لا شيطان الجن ما لا يحتاج إلى مصانعة ولا يحتاج إلى تلاعن، لازم تستعذ بالله، قل يا رب احميني، لا يحميني من شر إلا أنت في الحاجة. وقال أيضا في نفس المعنى قال في صلاة المؤمنين قال إن تعبد به أحسن السيئة لهم أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وهذا المعنى كرره أيضا في صلاة الصلاة قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إن تعبد به أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين كفروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. هذا ويكون إن شاء الله الحديث بقية في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، فأسأله جل وعلا أن يوفقني وإياكم في الخير.